وصدر الباب بقول الله جل وعلا لحبيبنا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر الله نبينا بأمرين: بالعلم في قوله فاعلم، وبالعمل في قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال الحافظ ابن حجر: فأمر الله نبيه بأمرين، بالعلم والعمل، فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. فما هو الرزق؟ ما هو الرزق لغة واصطلاحا؟ الرزق كما قال ابن منظور في لسان العرب: هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا، كان هذا الرزق أو معنويا. أكرر: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا، كان هذا الرزق أو معنويا. فاختزال مفهوم الرزق في المال اختزال خطير مشوه لحقيقة اللفظة معنى واصطلاحا. فالرزق أوسع مدلولا من المال، فالمال رزق، والتوحيد رزق، والإيمان رزق، وحب النبي رزق، وحب آل بيت النبي رزق، وحب الصحابة رزق، والخلق رزق، والعلم رزق، والصحة رزق، والزوجة الصالحة رزق، والذرية الطيبة رزق، والحكمة رزق، والمال رزق. والرزاق بكل هذه الأرزاق وغيرها هو الله. قال جل في علاه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزاق هو الله، ليس دولة، ليس دولة ولا هيئة ولا مجلس ولا منظمة ولا شخص، بل الرزاق هو الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالذي تكفل بجميع الأرزاق هو الله. أسأل سؤالا مريرا وأقول: أفيرزق ربنا الكفار ولا يرزق من وحد العزيز الغفار؟ أفيرزق ربنا الكفار؟ ما تخلف الرزق عن كافر في الأرض أبدا إذا أخذ بأسبابه، لأن الله رب الكافر والمؤمن على السواء. فلقد عرف علماؤنا اسم الرب تعريفا جميلا فقالوا: الرب بالألف واللام اسم من أسماء الله جل وعلا، ومعناه الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. الرب الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. فالمربي الخالق جل وعلا يربي الخلق كل الخلق بنعمه، لا يمنع رزقه عن كافر لأنه كفر به، بل يرزق الكافر والمؤمن على السواء، لأنه الرب الخالق الذي يربي جميع العالمين برزقه ونعمه، ونعمه جل وعلا لا تعد ولا تحصى. والرزق قدر مقدر. وددت أن لو أسمعت كل مسلم في الأمة هذه الكلمات فأقول الرزق مقدر قبل أن توجد أنت في الأرض، بل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. تدبر هذا حبيبي في الله لتعلم أن الأمر دين، ولا يحق لأحد أن يخطو على الطريق خطوة إلا بعلم متين من كلام رب العالمين وكلام الصادق الأمين. الرزق مقدر. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال الله جل وعلا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء والله خبير بما إنه بعباده خبير بصير. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. كثير منا لا يريد أبدا أن يصدق أن الله حكيم. أمر عجيب. الله يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض لظلموا وفسدوا. فمن الخلق من لا يصلحه إلا الغنى، ولو افتقر لأفسده الفقر. ومن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ولو اغتنى لفسد. تريد دليلا من القرآن؟ تريد دليلا من العقل أو بالعقل؟ ما أكثر الأدلة. قد يقول قائل كيف يا أخي؟ لا تدري، ارضى بما قسم الله لك، لأنك لا تعلم كيف يكون حالك إن تغير حالك. قال الله ومنهم من عاهد الله، خلي بالك من القرآن، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، بس ربنا يديني ويوسع علي وشوف أنا هعمل إيه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. خلي بالك من القرآن. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. خلي بالك من الخطر ده. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كنت مستورا فأبيت إلا أن تسقط على قدر الله الحكيم. ليس معنى ذلك أن تبحث عن سعة الرزق، لا، لا تعارض بين هذين كما سأبين الآن في أسباب الرزق، لكن أقول لا تشتكي الخالق للمخلوق ولا تشتكي الحكيم للجاهل مثلي. فأنت تنسب لنفسك الحكمة في كل قول وفي كل فعل. إن أعطيت ولدك فأنت حكيم، وإن منعت عن ولدك فأنت حكيم. إن سألتك لما أعطيت هذا الولد ولما منعت عن هذا الولد ترد علي وتقول أعطيت الأول لحكمة ومنعت الثاني لحكمة. جميل، أنا لا أنكر عليك حكمتك في عطائك وفي منعك، لكن اسمح لي أن أسألك وأقول تنسب الحكمة لنفسك في عطائك وفي منعك وتسلب وتنفي الحكمة عمن وهبك الحكمة في عطائه وفي منعه؟ الله حين أعطاك أعطاك لحكمة، وحين منع منع لحكمة، وإن كنت تجهلها ولا تعرفها لأنه جل وعلا حكيم عليم خبير يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالله جل وعلا حكيم، هو الذي قسم المعيشة بين الخلق، وهو الذي قسم الأرزاق، وهو الذي جعل الفقراء والأغنياء، إذ لو جعل الخلق جميعا من الأغنياء ما عمل فقير في مصنع غني أو في متجر غني أو في مزرعة غني، لكن شاء الحكيم الخبير جل وعلا أن يقسم المعيشة بين خلقه ليعمر الكون، لكنه بعدله ورحمته خلق الأغنياء والفقراء وجعل في أموال الأغنياء حقا للفقراء، فلو اتقى الله الأغنياء وأخرجوا حق الفقراء ما وجدنا بين أظهر المسلمين فقيرا واحدا. لكنه الجشع، لكنه الحرص والطمع. أسأل الله أن يطهر قلوبنا من البخل والحرص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن الرزق قدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. اسمع للصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، فقال الله للقلم اكتب، فقال القلم ربي وماذا اكتب؟ فقال الله اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. مكانك الذي تجلس فيه الآن بقدر، ثوبك الذي ترتديه اليوم بقدر، زوجتك قدر، ولدك قدر، رزقك قدر، غناك قدر، فقرك قدر. ولا بد أن تؤمن بالقدر وأن تكون على يقين أن الإيمان بالقدر ركن سادس من أركان الإيمان بالله، ولا يصح إيمان عبد ولو أنفق مثل جبل أحد ذهبا إلا إذا آمن بالقدر. روى مسلم في صحيحه قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر أي بنفي القدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي أي سيترك لي السؤال، فقلت أبا عبد الرحمن، ينادي على عبد الله بن عمر، أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم أي يبحثون عن غوانض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم ويزعمون ألا قدر، ما فيش قدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، يعني لا يعلم الله الأقدار والأشياء إلا بعد أن تقع وأن تحدث. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد، أي مثل جبل أحد ذهب فأنفقه، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. تقى الحديث الطويل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل سأل النبي الجليل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره. فتش عن حقيقة الإيمان بأقدار الله في قلبك، هل أنت ساخط على الله؟ هل تشكو الخالق للمخلوق؟ هل تشكو الرازق للمرزوق؟ أسأل أحد آبائنا بقول له: ازاي الحال يا عم الحج؟ قال لي: زفت والله يا مولانا. قلت له: ليه؟ قال: ما فيش مصيبة بتنزل إلا ما تنزل على بيت الأول، وبعد كده ربنا بيقسمها على خلقه وعباده. قل سبحان الله، هل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: الله أكبر، قلبي مطمئن بالإيمان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قلت: والله لقد أنعم الله عليك بأشرف وأجل نعمة، ألا وهي نعمة التوحيد والإيمان. والله لو مت لأنك لن تجد رغيف خبز أو لقمة عيش، لكن مت على لا إله إلا الله فقد تفضل عليك بأشرف وأجل نعمة أنعم بها على عبد في الأرض. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ما قيمة أن تعيش غارقا في النعيم ثم تكون النهاية إلى الجحيم؟ فغيرنا من أهل الكفر يتقلبون في النعيم، وكثير من شبابنا يعترض: الكفار يتقلبون في النعيم. اسمع لقول رب العالمين: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هل تصدق ربك؟ هذا كلام ربك. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به، كانت النتيجة فخسفنا بهم الأرض، فزلزلنا بهم الأرض، فانتقمنا منهم. أبدا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قال جل وعلا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ما أعطى الله أحدا مثل ما أعطى قارون، ومع ذلك كانت النهاية فخسفنا به وبداره الأرض. قال جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي فضيق عليه رزقه، يقول: ربي أهانن. كلا كلا، ليس كما تقولون. ليس كل من وسع الله عليه فقد أكرمه، وليس كل من ضيق الله عليه فقد أهانه، بل العبرة بالإيمان والتوحيد والتقوى. فإذا من الله عليك بنعمة الإسلام والتوحيد والإيمان فقد أنعم عليك بأشرف وأكبر وأجل نعمة. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعمة من أجل النعم. ثم أنا أسألك: هل شكرت الله على نعمة العقل؟ على ماذا؟ على نعمة العقل. عقل يعني ايه؟ ان تعقل الكون من حولك، هذه مروحة وهذا رجل وهذه امرأة وهذه سماعة وهذا عمود وهذا منبر وهذا فراش وهذا مصباح، ان تعقل الكون من حولك. هل شكرت الله على نعمة العقل؟ قدر الله ان ادخل لازور اخواننا واخواتنا في مستشفى الامراض العقلية، واخذنا بعض الهدايا، وادخلنا القائمون على امر المستشفى على عنبر للنساء، وجاءت فتاة من اجمل ما خلق ربك واخذت الغطرة من على رأسها وضعتها على رأسها، ثم وضعتها على رأسي مرة اخرى، ثم القتها على الارض مرة ثالثة، ثم ضحكت بصوت مرتفع، ثم بكت بصوت مرتفع، كل هذا في دقائق معدودات، ثم وقفت امامنا لتخلع ملابسها كما ولدتها امها. فخرجت ابكي وقلت لإخواني معي: أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما فكرت في نعمة العقل إلا في هذه اللحظة. طلبني رجل من أهل الفضل والمال لأزوره، يمتلك عشرات الملايين، عشرات الملايين، رزقه الله ولدا وبنتا فقط، اما الولد فقد سافر الى بلد عربي وقال لابيه: اريد ان اعتمد على الله ثم على نفسي. فشجعه والده على هذه الفتوة والهمة فسافر، وابنته تزوجت، وفي الطريق انقلبت به سيارته مع امرأته، فتوفيت امرأته وأصيب بشلل كامل كلي، وطلب من بعض أهل الفضل أن أذهب لزيارته، فذهبت، لا يتحرك، فأشار إلى سرير آخر في حجرته وقص عليه، قال: هذا سرير للسائق، فهو رجل وفي أمين، ينام معي ولا يفارقني، ولا يذهب إلا قليلا لأهله ثم يعود. أين أولادك؟ قال: ولدي في بلد ما، وابنتي تزوجت، وتضجر زوجها من كثرة مجيئها لي، وخيرها بين الطلاق وبين أن تذهب إلى أبيها، فأقسمت عليها ألا تأتي البيت بعد ذلك. قال: والسائق يخدمني. ثم قال لي: والله يا شيخ محمد، بنام بالليل ونفسي أحك مكانا في ظهري، أهرش يعني. يقول: فأستحيي أن أوقظ السائق ليحك هذا المكان في جسمي، فأبكي وأقول: من يأخذ كل مالي ويرد إلي يدا واحدة لأحك بها ظهري؟ قلت: هرشة بملايين يا فقير، يا من تشكو الغنية إلى الفقير، هرشة بملايين، وانت مش واخد بالك، انت متصور ان الرزق فلوس فلوس، لا، ده انت من الرزاق عليك برزق لا تعرفه. هارون الرشيد، من هارون الذي كان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها: ايتها السحابة، في اي مكان شئت فامطري، فسوف يحمل الي خراجك ان شاء الله. طلب كوب ماء بارد والح في الطلب، فلما أحضر له كوب الماء البارد قال له ابن السماكي واعظ زاهد عابد: أسألك بالله يا أمير المؤمنين، لو منع منك هذا الكوب فبكم تشتريه الآن؟ قال والله بنصف ملكي. فلما شرب قال هنأك الله يا سيدي، أسألك بالله لو حبس فيك هذا الماء فبكم تشتري إخراجه؟ قال بنصف ملكي الآخر. فبكى ابن السماك وقال اشرب يا سيدي هنأك الله، وأف لملك لا يساوي شربة ماء. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تملك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي، ماديا كان أو معنويا، وهذا الرزق قدر، كما قال الصادق المصدوق أول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وخلي بال حضرتك الزمن المذكور ليس زمن التقدير، لا، هذا زمن الكتابة، هذا زمن الكتابة، أما زمن التقدير فأزلي. بل وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق، سمعت الصادق المصدوق فلما يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله، بكتب رزقه هناك وانت في بطن أمك، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، وفي رواية سهل بن سعد فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي رواية البخاري إنما الأعمال بالخواتيم، اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة. وفي الصحيحين من حديث أنس ولن تسمع مني إلا قال الله قال رسوله، في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، وكل الله ملكا بأرحام النساء على وجه الأرض، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، فيقول الملك أي للملك أي ربي نطفة، يعني يصل الحيوان المنوي إلى البويضة ويخصبها وتتحول إلى نطفة أمشاج، أم نمنع الحيوان المنوي فلا يصل أصلا إلى البويضة؟ أي ربي نطفة. السؤال الثاني أي ربي علقة، تتحول النطفة إلى علقة وتعلق بجدار الرحم أم نسقطها؟ أي ربي مضغة، تتحول العلقة إلى مضغة أم نكرر إسقاط العلقة قبل أن تتحول إلى هذه المرحلة؟ السؤال الرابع أي ربي أذكر أم أنثى؟ السؤال الخامس أي ربي ما رزقه؟ ما رزقه؟ أي ربي ما أجله؟ أي ربي أشقي أم سعيد؟ وفي رواية فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء، فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. فالرزق قدر. خلي بالك بقى، تسمع كثيرا من احبابنا يقول لك ايه، معلش في اللهجه بقى، الرزق يحب الفهلوه. لص حرامي سرق افرادا او سرق بنكا او سرق امه، تسمع من يقول ده ود يسرق الكحل من العين، ده ود ايديه تتلف في حرير. حرير ده هتتلف في جهنم ان لم يتب الى الله جل وعلا. مفاهيم مغلوطه وكلمات خطيره مقلوبه، يجب على مجتمعنا المسلم ان يفطن لخطرها وان يتخلص منها. الرزق يحب الفهلوه؟ لا اطلاقا. اما اللي يحب ايه؟ اتعرف على اسباب تحصيل الرزق. فلقد قدر الله الرزق وقدر له اسبابا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه طيب الله ثراه: ليس شيء في الدنيا ولا في الاخره الا بسبب. حتى في الآخرة؟ نعم. ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب. وأسباب تحصيل الرزق نوعان: أسباب مادية دنيوية وأسباب إيمانية دينية. أسباب مادية دنيوية: خلق الله الكون وأودع الكون أسبابا وقوانين ونواميس، فمن أخذ بهذه الأسباب أعطته الأسباب ثمرتها ونتائجها. فلو زرع الأرض الكافر وأخذ بالأسباب المادية واعتنى بالزرع، حرث الأرض وزرع وسقى واعتنى، لابد وأن تعطيه الأرض ثمرتها بموعود الله وقانونه الذي أودعه الكون، لأن الله يرزق الكافر والمؤمن على السواء. فلو أهمل المؤمن الموحد الأرض والزرع سيهلك زرعه وسيفسد زرعه، ولن تعطيه الأرض ثمرتها بدعوى أنه مؤمن. أرجو من أحبابنا وأولادنا أن ينتبهوا لهذا، مش كما يقول كثير من أولادنا: أكل ونوم يديك دبلوم، دبلوم في الخيابة وفي الكسل. والأمة الآن في آخر الركب لتفريط كثير من أفراد الأمة بالأخذ بالأسباب، بأسباب الإبداع والإنتاج والتفوق والعطاء. لازلنا نستورد أقل قطعة غيار لدراجة من الدراجات فضلا عن المصانع العملاقة، لأننا فرطنا في الأخذ بأسباب التفوق والإبداع. فلا بد أن نعلم أن الأخذ بالأسباب المادية سبب لتحصيل الرزق. فإن فرطت في الأخذ بالأسباب فكيف تحصل ثمرة الأسباب؟ قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا. اسعى، ابحث عن الرزق، لا تنتظر حتى يأتيك عمل يتناسب مع شهادتك العلمية، لا تنتظر هذا، بل ابحث عن أي عمل شريف طيب حلال ولو كان أقل من مستواك العلمي. لكن لا تجلس لتصبح عالة حتى على والدك أو على مجتمعك. تحرك، وأقسم لك بالله لو سعيت لرزقت بفاء الترتيب والتعقيد. وهو الذي جعل، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فكأن الأكل من الرزق نتيجة حتمية قرآنية للسعي في الأرض وللمشي فيها وللبحث عنه. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فمن لم يمشي في مناكبها فلا ينتظر الرزق. إذا لابد من الأخذ بالأسباب. ذكرت قبل ذلك على فضائية من الفضائيات أنني توقفت أمام شاب على شاطئ النيل، وجدت الشاب يحمل صنية وعلى ترمس شاي ومجموعة من الأكواب، الولد يلبس لباسا جميلا، فلفت نظري بخلقه وبطريقة تقديمه وبعدم نظره إلى النساء، فتوقفت ونزلت من السيارة وناديت عليه فقلت له ما اسمك؟ قال فلان. قلت هل أنهيت الدراسة؟ قال نعم، أنا خريج كلية التجارة. قلت أنهيت الدراسة؟ معك بكالوريوس تجارة؟ قال نعم. قلت وماذا تصنع؟ قال ببيع شاي. قلت ما شاء الله، أسألك بالله بكم ترزق في آخر كل يوم؟ قال والله يا شيخ أنا باجي هنا تقريبا من الصبح وبرجع بفضل الله في الليل خالص متأخر، وأبشرك بفضل الله ما عدت يوما إلا وقد من الله علي أقل شيء بخمسين جنيه. قلت أقسمت بالله وأنا في السيارة أن أقبل رأسك، فاسمح لي أن أقبل رأسك وأنت أهل لأن أقبل يدك. شاب صاحب همة، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. رأيت شابا آخر في أمريكا مصريا، أنظر في فندق نزلنا فيه لمؤتمر إسلامي وإذ هذا الشاب يبتسم ويأتي ويروح، فقلت هل أنت مسلم؟ قال نعم أنا مصري. قلت أهلا وسهلا، ماذا تصنع هنا؟ قال أنا شغال هنا. اشتغل إيه؟ قال بغسل أطباق، بغسل صحون. قلت أنهيت الدراسة في مصر؟ قال أنا خريج كلية الهندسة مهندس. شاب آخر استوقفته في مدينة السادس من أكتوبر على دراجة يحمل طلبات للناس وهو يعمل في سوبر ماركت أو في محل كبير، لأننا نحب هذه الألفاظ الأجنبية. فقلت له ماذا تصنع؟ قال والله أنا شغال في المحل ده، بأود الطلبات للزباين في البيت. قلت ما شاء الله، أنهيت الدراسة؟ والله فاجأني، قال أنا خريج كلية أصول الدين. شباب، هذا هو الشباب الذي ينبغي أن نكرم، لكننا نكرم الآن الراقصين واللاعبين. هذا هو الشباب الذي يجب أن تكرمه أمته، وهذا هو الشباب الذي يجب على رجال الأعمال أن يتقوا الله عز وجل فيما من الله به عليهم من مال، وأن يفتحوا المصانع والمتاجر لتوظيف هذا الشباب الطاهر الطائع التقي النقي. المهم أن تعمل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أما أن تقضي الليل كله على شارع من الشوارع أو على ناصية شارع من الشوارع أو أمام الأفلام الفاضحة الجنسية الداعرة أو أمام المسلسلات الهابطة، وأن تقضي النهار كله نائمة بدعوة، ما فيش شغل. والله لو تحركت لرزقك، والله لو مشيت لرزقك، والله لو سعيت وصدقت لصدقك. وعد الله عز وجل، ابحث وكن رجلا وكن صاحب همة وإرادة. أمتك الآن في حاجة إلى جهدك وإلى عطائك وإلى عملك وإلى صدقك وأخلاقك، ولا تحقرن من المعروف شيئا. السبب الأول سبب مادي يجب على كل مسلم أن يأخذ به وأن يسعى على قدر طاقاته وقدراته، وأن يعلم يقينا أن الرزاق جل وعلا سيرزقه، لأنه القائل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أسباب أخرى هذه أزفها للموحدين للمؤمنين، أسباب دينية إيمانية لتحصيل الرزق، أولها صدق التوكل على الله جل وعلا. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا خلاف على الأخذ بالأسباب المادية كما ذكرت، لكن هذه أسباب أخرى رزق الله بها الموحدين فقط والمؤمنين فقط. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. من يرزق الطير؟ تخرج في الصباح الباكر وبطونها فارغة خماصة، لكنها تسعى. أنت نائم لم تصل الصبح والطير يسعى، خرج يبحث عن الرزق، وأنت لازلت في فراشك ما صليت الصبح إلا من رحم ربي. تغدو خماصة، أي تخرج في الصباح الباكر وبطونها فارغة، وتروح ترجع وقت الروحة أي في العشي والمساء بطانة، وقد ملأ الله بطونها بالرزق الطيب. هل تصدق ربك وتصدق نبيك؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لو أنكم توكلون على الله حق توكله. حق توكله، ما حق التوكل؟ حق التوكل صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. أما أن تفرط في الأسباب وتقول أنا متوكل على الله فهذا تواكل لا وزن له ولا قيمة في دين الله. روى ابن أبي الدنيا بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رأى أناسا من أهل اليمن فسألهم: من أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون. فقال: بل أنتم المتواكلون، إنما المتوكل من ألقى حبه في الأرض وتوكل على الله. ازرع، اشتغل، تاجر، لابد أن تبدع، ذاكر، خذ بالأسباب وعلق قلبك بمسبب الأسباب، لأن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. قيل لحاتم الأصم: يا حاتم، بما حققت التوكل على الله؟ قال: بأربعة أشياء: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. قيل: كيف تأكل يا حاتم ومن أين تأكل؟ فقال حاتم: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. السبب الثاني بإيجاز الانشغال بالعبادة والطاعة. بالعبادة، مش لما تسمع الأذان وانت في المحل تقول لا ما ضيعش البيعة دي أبدا أو الصفقة دي أبدا، وبعدين تدلل على كلامك فتقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، رواه مفجوع ابن مفجوع. أبدا، بل إذا سمعت النداء فالله أكبر من كل شيء أنت فيه. اترك الدنيا واذهب إلى من يرزقك، امتثل أمره واجتنب نهيه وقف عند حده. تدبر آية العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مع العبادة، لأن بعض الناس يتصور أنه إن عبد الله وانشغل بها ضاع رزقه. أبدا، يخبرك ربك جل وعلا أنه يرزقك وخذ هذه الرواية التي ربما يستمعها كثير منكم لأول مرة. الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أصغ السمع والقلب لربك، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. ثاني: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. لا تعارض بين ما أصلت له الآن من الأخذ بالأسباب وبين قول الله تفرغ لعبادتي، لا تعارض. إذن ما المعنى؟ المعنى فرغ قلبك وقت العبادة لربك، فرغ قلبك وقت العبادة لربك، وصحح النية مع كل عمل تكن في عبادة، ولو كنت في أمر للدنيا، ولو كنت في الفراش مع زوجتك، صحح النية واجعل عملك موافقا لسنة سيد البشرية، فأنت بهذين الشرطين في عبادة مقبولة مرضية. فالعبادة تسع الحياة كلها، ليست مقصورة على الصلاة والصيام والعمرة والحج والذكر وغير ذلك، بل العبادة تسع الحياة كلها بهذين الشرطين: الإخلاص والاتباع. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود قال: من جعل الهموم هما واحدة هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك. وفي رواية الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، فرق الله عليه شمله وملأ الله بين عينيه فقرا ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وخذ هذه الرواية الثانية التي ربما تستمع إليها أيضا لأول مرة، روى أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، من نزلت به فاقة، أي حاجة، أي من كان في ضيق أو فقر أو في حاجة أو في شدة، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله جل وعلا يوشك الله أن يرزقه برزق عاجل أو آجل. فأنزل فاقتك بالرزاق، وأنزل حاجتك بالرزاق، أكمل ما تبقى من أسباب الرزق الإيمانية بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم من فضله وأن يسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمن أعظم أسباب الرزق أيضا أيها الأفاضل تحقيق التقوى. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش الرزق يحب الفهلوة، لا، هذه شروط تحصيل الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أذكر قصة أخت فاضلة من مدينة المنصورة حتى لا أستدل بالسلف الصالح السابق، لأن كثيرا من الناس يقول: أين زماننا من زمانهم وأين حالنا من حالهم. أخت فاضلة حبس زوجها لسبب ما ورزقت بطفلة وانتقلت إلى بيت أبيها، وفي ليلة من الليالي مرضت ابنتها وارتفعت حرارتها وانتظرت أن تموت في لحظة من اللحظات. تقول لي: كنت لا أملك شيئا، لا أملك ثمن الدواء فضلا عن ثمن العشاء، فقمت أصلي لله جل وعلا، أصلي ركعتين وأعمل للبنت كمدات مية، أصلي ركعتين وأضع الماء على جبينها وجسدها. تقول الساعة 1:30 ليلا تقريبا سمعنا الباب يطرق. مين؟ قال: الدكتور. دكتور؟ تقول: أسرع والدي وأسرعت خلفه، فتحت الباب أو فتح والدها الباب فوجد طبيبا يحمل حقيبته. السلام عليكم. عليكم السلام. فين البنت المريضة؟ نظرت إلى أبي وأبي ينظر إلي. فضل دكتور. فدخل كشف على البنت وكتب الدواء، وبعدين وقف على الباب دقيقة دقيقتين ثم قال بسرعة: والله يا عم الحاج بسرعة يا أختي. قالت: خير يا دكتور؟ قال: لا بسرعة، قمت الكشف عشان أنا مستعجل. قالت: والله لا أملك قيمة الكشف. قال: لا أنت ما عندكش ذوق، ما معكش قيمة الكشف، ليه تتصل علي الساعة 1 PM وتخرجيني من بيتي في هذا الوقت؟ قالت: أنا أسفة يا دكتور، والله ما اتصلت على حضرتك لأن أنا أصلا ما عنديش تليفون. قال لها: الله، هو ده مش بيت فلان؟ قالت: لا، ده الشقة اللي جنبنا. فوقف الطبيب وأقسم أن تقص عليه قصتها وحكايتها، فقصت عليه فبكى وقال: والله ما أخرجني الله إلا لابنتك. فذهب فأحضر الدواء وأحضر العشاء وجعل لها راتبا شهريا حتى عاد إليها زوجها. تقول: وإحنا ناس على قدنا يعني، فكنت أداعب زوجي وأقول: ما تشوف لك سفرية عشان ربنا يرزقنا. فالرزاق هو الله، حقق التقوى والله سترزق. ثم من أعظم الأسباب أيها الأفاضل الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا توحدون الله حق توحيده ولا تجلون الله حق جلاله ولا تقدرون الله حق قدره. من لزم الاستغفار كما في مسند أحمد بسند صححه العلامة أحمد شاكر، ومن باب الأمانة العلمية فمن علماء الحديث من ضعف إسناد هذا الحديث ومدار تضعيفهم على الحكم بن مصعب فلم يوثقه إلا ابن حبان. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هل تستغفر الله في اليوم 100 مرة؟ أن يمر عليك اليوم دون أن تستغفر الله مرة، بل تبارز الله بالمعاصي 100 مرة. ثم نطلب الرزق، صلة الرحم. في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. بر والديك، صل أرحامك. أيضا من أسباب الرزق الدعاء. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الحديث: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يدي أن يردهما صفرا خائبتين. فسل الله جل وعلا. ثم الإنفاق، من أعظم أسباب السعة أن تنفق، لأن الذي سيتولى الإنفاق عليك إن أنفقته هو من وسعت خزائنه كل شيء. قال الله جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم وقال الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال في الحديث القدسي المتفق عليه يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وفي الصحيحين ما من يوم إلا وينزل ملكان فيقول الأول اللهم أعط منفقا خلفه، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفه. أردت أن أبين بإيجاز أسباب تحصيل الرزق، فلن تخرج أمتنا من أزمة الفقر هذه بالفهلوة ولا بالإضرابات المخربة التي تسفك فيها الدماء والتي تتحطم فيها المحال والسيارات. لن يرفع الفقر بمثل هذا، وأعداؤنا يريدون لبلدنا أن تتحول إلى فوضى. والله لو تحولت مصر إلى فوضى لن يأمن واحد منا على نفسه أو على ولده أو على ابنته. ولتتعلم الأمة مما يدور حولها من واقع مر أليم في العراق أو في أي مكان. فلا نريد أبدا أن نمنح فرصة لأعداء هذا البلد. الإضرابات لن توسع الرزق. هذا التخريب الذي نراه وهذه الدماء التي تسفك لا ترضي ربنا جل وعلا. في الوقت ذاته أقول يجب على كل مسؤول أن يتقي الله عز وجل، وآن الأوان، آن الأوان أن يتدخل كل مسؤول لإرضاء الله، وأن يتقدم كل غني لإرضاء الله. فنحن جميعا نركب سفينة واحدة، إن نجت السفينة نجى الأغنياء والفقراء ونجى الصالحون والطالحون، وإن غرقت السفينة سيغرق الغني قبل الفقير، وسيغرق المسؤول قبل المسوس والمرؤوس. إن نجت نجى الجميع، وإن غرقت غرق الجميع. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلدنا الغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والبلاء. اللهم انزل من بركات الارض والسماء، اللهم انزل علينا من بركات الارض والسماء، اللهم انزل علينا من بركات الارض والسماء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تردنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين السماء والأرض. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا واهد أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفق ولاة الأمر لكل ما تحبه وترضاه. اللهم اهد قلوبهم وأصلح صدورهم، وردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم